تفسير الآية 68 من سورة هود، يقول تعالى: كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. أي لقد عوقبوا وعذبوا وأهلكوا، فلم يبق لهم أي أثر، كأنهم لم يقيموا من قبل في دنياهم مطلقا، ولم يغتنوا ويتنعموا بأي شيء منها. قوله تعالى: ألا إن ثمود كفروا ربهم، أي هذا بيان لحالهم وواقعهم ولسبب ما حدث لهم من عذاب وتعاسة في الدنيا والآخرة، أي إن قوم صالح كذبوا بربهم، كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وأنكروا نعمة التي لا تحصى عليهم، وفعلوا كل سوء مضر متعس حيث لا حساب من وجهة نظرهم. هذا ولفظ ألا يفيد جذب الانتباه ومزيدا من الاهتمام بما سيقال. قوله تعالى: ألا بعدا لثمود، أي هلاكا وإبعادا من رحمة الله لأمة ثمود التي هي قوم رسولنا صالح صلى الله عليه وسلم، بسبب إصرارهم على سوئهم بلا أي توبة أي عودة لربهم. وهذا تعبير في اللغة العربية يقوله كثيرا الصالحون بعد أن ينصرهم ربهم ويسعدهم بإهلاك عدوهم وبالتمكين لهم في أرضه، ينتفعون بخيراتها، ومعناه بعدا لهم أي دعاء، يعني اللهم لا ترجعهم أبدا ولا أمثالهم، وأبعدهم عن رحمتك، وأبعدهم حتى عن ذاكرتنا فلا نتذكرهم أبدا إلا للعبرة. فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.